نوروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينقسمون إلى قسمين، المهاجرون والأنصار. ثم إن هذه الآية الكريمة قسمت تقسيما آخر أيضا، سواء المهاجرين أو الأنصار، منهم السابقون الأولون ومنهم اللاحقون. ومن أبرز وأقدم وأسبق السابقين من المهاجرين إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وقد تحدثنا عن هذا الجانب في المجلس السابق. أما الحديث هذه الليلة عن الأنصار الأولين والسابقين وعن التابعين لهم بإحسان. بالنسبة إلى الأنصار، الأنصار هم الجماعة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام والدفاع عنه، وكانت بيعتهم في مكة المكرمة سابقة على هجرة الرسول إليهم، بل هم سبب انتصار الإسلام، بل هم السبب الذي جعل الله سبحانه وتعالى هذا الاسم وهذا اللقب لهم، أنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهم قبيلة الأوس والخزرج، وإن كانوا أولاد عم، كلهم يرجعون إلى أم واحدة وأب واحد. الأم يقال لها قيلة، ولذا أحيانا يعبر عنهم بأبناء قيلة. المهم أن هؤلاء أبناء عم، وكانوا يعيشون منذ زمن بعيد، وأصلهم طبعا من اليمن، كانوا يعيشون في هذه البلدة وهذه المدينة. وإلى جنبهم اليهود، بنو قريظة، بنو قينقاع، وبنو النضير. فكان فيما بينهم أحيانا يصير شدة وحارب على كل حال. فكان اليهود إذا انتصر عليهم الأوس والخزرج يهددونهم بأنهم سينتقمون منهم مع نبي قربت بعثته ويقتلونهم قتل عاد وثمود. هل معنى هذا دغدغ أذهان الأوس والخزرج؟ وكانوا يقولون بحسب ما عندهم من أخبار كتبهم من أهل الكتاب أنه سيبعث نبي وقد قرب مبعثه، مبعثه يكون في مكة ومهجره يكون في المدينة. هذه طبعا كان يسمعها الأوس والخزرج. صارت فد مقدمة، إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، من جملة السابقين إلى الإسلام من الأنصار رجلان بالدرجة الأولى، أسعد ابن زرارة وذكوان ابن عبد القيس. دول عندهم قصة، سبحان الله، الله يسر لهم الأمر لقبول الإسلام والاعتناق هذا الدين العظيم وليكونوا من السابقين إلى الإيمان بالله تعالى، أسبق من قومهم جميعا. عادة حرب كانت تقوم بين الأوس والخزرج، الخزرج أكثر عددا من الأوس، وبيناتهم أكو ارتباطات عائلية ونساء وإلى آخره، لكن بعد شيطان. على كل حال، صدفة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي كان في السنة 11 من بعثته، يعني أيام المقاطعة، أيام اللي كانوا محاصريهم في شعب أبي طالب وما يخليهم يطلعون إلا أيام الموسم، يعني يو في رجب للعمرة باعتبار من الأشهر الحرم، أو يطلعون في أيام الحج، يعني ذي القعدة ذي الحجة محرم، ذن الأشهر الحرم، وإلا هم محاصرون. صدفة هذه الحرب الأخيرة، حرب بعاث تسمى، وقعت بين الأوس والخزرج. على قلة الأوس تغلبوا على الخزرج وفتكوا بهم فتكا ذريعا، فقامت قيامة الخزرج. فجاء رجلان وهما أسعد ابن زرارة وذكوان ابن عبد القيس، شخصيتان من المدينة، أقبل إلى مكة. عند صداقة أسعد ابن زرارة مع ربيعة، فدخل عليه سلم عليه، قال له عجب جاي؟ قال أولا جئت لموسم العمرة، ثانيا عندنا عمل هنا عتبة ابن ربيعة، لأن عنده صداقة وياك. قال جئت حتى تحالفنا ونحالفك ضد قومنا، ضد الأوس، لأنهم فتكوا بنا. فالتفت إليه عتبة ابن ربيعة، قال له أولا بلادكم بعيدة عن بلادنا، حوالي 500 كيلومتر، ثانيا نحن مشغولون بشيء مهم جدا. فاستغرب هذا، قال له بماذا مشغولين انتم؟ انتم الحمد لله في دار امن، في دار امان، في حرم الله، ما يدري شكو. قال خرج منا رجل يدعي انه رسول الله، وقد افسد شبابنا وفرق جمعنا وسفه احلامنا وسب آلهتنا. طبعا سب يعني الانتقاص، مو سب يعني أمك وأبوك، لا، سب يعني انتقاص. قال لو من هذا؟ يعني هيك إنسان الذي ما تقدرون عليه؟ قال هو من أوسطنا حسبا ونسبا. إذا قيل من أوسطنا مو يعني أعلى منا أكو، لا، خير الأمور أوسطه، يعني من أفضلنا حسبا ونسبا. زين، قال من؟ قال هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. قال أين يكون هذا؟ قال لا هم في الشعب لكنه هالأيام هذه عندهم مجال، فتشوف غالبا قاعد في حجر إسماعيل، وبالك وإياك تقرب منه أو تسمع منه شيئا فإنه ساحر. قال له كيف أصنع وأنا لازم أطوف وبعدني ما طفت؟ هذه من جملة الأشياء اللي كانت من أيام إبراهيم الخليل عليه السلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. كان عندهم الحاج وكان عندهم العمرة على كل. فقال له شلون أطوف؟ قال ضع في أذنيك القطن. هو هم أخذ برأي هذا الرجل عتبة بن ربيعة، إجا هو وذكوان خلوا بذاناتهم قطن ليسموا. يظهر أن النبي كان يقرأ القرآن بصوت عال، فقاموا يطوفون، افترقوا بالطواف، ابتعد واحد عن الثاني. طواف الأول خلص، طواف الثاني هو بعدين يسولف يقول أنا فكرت بنفسي، قلت ما أجهلني أنا إذا رحت إلى ربعي مدينة راح يسألوني، إلى يثرب راح يسألوني وين شنيت شنو شفيت كذا، زين أنا إيش راح أقول لهم؟ خليت إذا بذاناتي قطن وخفت هذا الرجل أسمع منه شيء، سمعه خلي شوف شي يقول زين حتى نتعرف على كلامه على دعوته. وخر القطن، إجا سلم عليه أنعم صباحا، قال لا أبدلنا الله تعالى خيرا من تحيتكم هذه وهي تحية أهل الجنة السلام عليكم. قال لا أنا ما سامع بهالتحية هاي إلى الآن، إلى ما تدعو؟ شنو الدعوة مالته؟ قال أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم قرأ عليه آية 151 وآية 152 من سورة الأنعام، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخره. يقول هذا انفتح قلبه للإسلام، شاف هذا إني كلمات رقيقة إخلاقية إنسانية طيبة، هوش هذا يدعو إلى ما قاعد يدعو إلى المقاطعة والأذية والحرب وما شو التشنج. قال أمدد يدك أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال له يا رسول الله هذا صاحبي ذكوان راح أدعو أنا، أنت متكلم وياه مثل ما أنا رق قلبي مثل ما الله هداني بلكت الله يهديه حتى كلمتنا تكون واحدة. صدق دعا، قال له تعال أنت سامع اليهود كانوا يتحدثون هناك في المدينة ويخوفون ويهددون ويوعدون بأنه سيخرج نبي في مكة، موطنه في مكة، مهجره إلى يثرب، وأنه سيقاتلوننا معه ويقضون علينا وقتل عاد وثمود، أمثال هالكلمات هذه. هذا أظن هو هذا الذي يقول، خلي إحنا نسبق له. فإجا تكلم النبي وياذا كم الله تعالى فتح قلبه رق قلب توفق فأسلم. قال له يا رسول الله إحنا جايين لشيء والله تعالى أبدلنا خيرا منه، إحنا جايين حتى نتحالف ويا قريش ضد قرائبنا ذول أولاد عمنا، ولكنه إجينا بخدمتك ونسأل الله تعالى أن يجمع شملنا بك، إحنا ما نريد حرب لأنه تعرف ذول ما أخذين شي خوال وعمام ومعرف إيش وبيناتهم ما أخذين لأنه أولاد عم ذول زين، فما يحبون أن تكون بيناتهم قطيعة وحرب دامية، وماكو واحد الذي يقدر يسيطر على الموقف ويقدر يأثر عليهم ويجمع شملهم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال له أنت إذا قدرت أن تجينا وأنت تجمع شملنا وتوحد كلمتنا فتكون أعز من عليها وإحنا بخدمتك. فإذا ذولا ثنين من السابقين للإسلام، فالله تعالى فتح قلوبهم للإسلام. أسعد بن زرارة إلى شخصيته هو أول من صلى صلاة الجماعة، يعني راح إلى هناك إلى المدينة وقام يدعو الناس إلى الإسلام، دعوة فردية طبعا، شوية شوية كثروا الجماعة. بعد ذلك سنة وراها صارت طبعا إجا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصارت بيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الأولى بيها حوالي 6 أو 7، وقيل لا، قيل هذه مو بيعة وإنما إسلام، لأنه بعض 3 مواقف يعتبروا لهم غير موقف ذكوان وموقف أسعد بن زرارة، يظهر على أنه نفس السنة ذيك لكن أيام الحج. النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاف جماعة في الحرم، وقيل في منى، في منى شافهم وتكلموا ياهم، 6 أو 7 كانوا، فأسلموا على يده، بيع ماكو. لكن سنة وراها، سنة وراها 12 واحد كانوا بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيعة النساء يسموها، بيعة النساء يعني مجموعة أشياء اللي يحرمونها على أنفسهم، مو بيعة الحرب، مو بيعة الجهاد. سنة وراها اجوا أكثر من 70، قيل 70 قيل 73، وياهم نساء من 2، فأسلموا على يد النبي وبايعوه بيعة الحرب، يعني بيعة الجهاد، يعني يدافعون عنه ويدافعون عن الإسلام ويجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى، وبشرط أن النبي ينتقل من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وسيدافعون عنه إذا جاء هناك كما يدافعون عن أهليهم وعن أولادهم. هذا طبعا القمة في الدفاع، لأن غيرة وحمية عند الإنسان، يدافع عن عرضه، يدافع عن أولاده، عن أهله إلى آخره، يعني يقول له إلى هالدرجة إحنا مستعدين ندافع عنك. واللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أخرجوا لي منكم 12 نقيبا، زين، فطلعوا 12 نقيب، 9 من الخزرج باعتبار أكثرية و3 من الأوس، هم ذولا نقباء، ذولا يصيرون على جماعتهم، وهذه طريقة فنية ونظام هذا، لأنه ليش يواجه النبي واحد من ذولا الجماعات اللي راح يسلمون بالمستقبل، أيضا يواجه بس ذولا الجماعة، هم ذولا حلقة وصل بين رسول الله وبين جماعتهم. وإذا بايعوا طبعا الجماعة عندهم مهم موضوع أن واحد يبايع لازم يفي ببيعته، يفي بوعده، يفي بعهده، نوع من التعهد هذا البيعة. على كل حال هذول همات الأوائل والسابقون للإسلام من الأنصار، والله سبحانه وتعالى فتح قلوبهم للإسلام، فتح قلوبهم للدين. إذن القرآن الكريم يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. من المهاجرين طبعا مجموعة من المهاجرين سبقوا إلى الإسلام وسبقوا إلى الهجرة، يعني هم إيمان هم هجرة. بعدين أفضل واحد من السابقين هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وقد ذكرنا إسلامه والأدلة على أنه أول من أسلم، أول من آمن، وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه إني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة. زين، نجي بالنسبة إلى التابعين والذين اتبعوهم بإحسان. أي والذين اتبعوهم بإحسان، يو اصطلاح تابعين شنو؟ بعض يقولون أنه كل من رأى صحابيا وسمع حديثه فهو تابعي. إحنا إذا أخذنا بهذا القول وبهذا الوصف معناه إلى آخر عهد الصحابة، يعني إلى أيام الإمام الباقر سلام الله عليه، إلى أيام الإمام زين العابدين، طبعا الإمام الباقر كان موجود. فكثيرين اللي شافوا الصحابة، بعدين الصحابة قسم صاروا ولاة، أبو موسى الأشعري والمغيرة هم من الصحابة، ومعاوية هم من الصحابة، زين، وعلى كل حال ذولا كلهم من الصحابة، فاللي شافوهم لابد سمعوا منهم شيء. هل هؤلاء كلهم يعتبرون من التابعين؟ ما أظن هالشكل. ولذا البعض الآخر يحصر القضية بأنه الشخص الذي يطلب العلم، يطلب الحديث، فهذا بينه وبين رسول الله فاصلة، لأنه ما رأى رسول الله. فلما ما رأى رسول الله وما حظي بهذا الشرف، فمن يشوف واحد من صحابة الرسول، وصحابة الرسول هم مو كلهم فضلاء حتى تقول حفظت الأحاديث وحفظت كلمات الرسول يوم أشابه، كثير منهم مشغولين بالدنيا، فد صلاة وفد شيء بسيط متعلمين، لكن أكو ناس فضلاء، أكو ناس إلهم منزلتهم. على كل حال، فاللي يطلب الحديث، يطلب العلم، ويسمع من صحابي موثوق، والصحابي يقول له سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كذا وكذا، هذا يقال له تابعي، بشرط أن يكون تابعا لهم. بماذا؟ بإحسان، مو بإساءة. يعني كان يقول تابع ومرحبا، هاي هي، لكن ليش تابعي؟ تابع، والتابعون لهم بإحسان وبإساءة، لأنه الله سبحانه وتعالى يريد من تلامذة الأنبياء، من صحابة الأنبياء، أن يكونوا حلقة وصل بين النبي وبين الأمة، مثل ما الرسول يبلغ عن الله، ذولا لازم يبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي ما رح يبقى إلى آخر الدنيا، عمره محدود. فالدين هم الذي يبعثه الله سبحانه وتعالى مو دين قصير المدة، وإنما طويل المدة لازم يكون، وخصوصا للأديان الشرائع العامة مثل شريعة الإسلام شريعة عامة. فالنبي حتى لو عايش وين يصير؟ في المدينة مثلا، زين، من اللي يوصل الخبر إلى العراق، يوصل إلى الشام، يوصل إلى إيران، إلى الهند، إلى السند، إلى الأماكن الأخرى؟ لازم ذولا تلامذة اللي سمعوا من صحابة الذين سمعوا منه الحديث والقرآن وما شابه، ذولا القراء يعبر عنهم، ذولا لازم يرحون يوصلون صوت الرسول إلى الناس، مبلغون للأمم لازم يكونوا. طبعا وعلى رأسهم سادتهم الأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشوف كان يعد عليا عليه السلام والحسن والحسين إعدادا خاصا. بالله عليك، شنو المناسبة أن النبي ياخذ عليا عليه السلام وهو طفل، بعد طفل، بعد ما مطلع سنون، بعد يرضع، بحيث النبي هو الإمام أمير المؤمنين في خطبته يقول وكان يمضغ الشيء ثم يلقمني، زين. فإذا كان هالشكل، وأنه كان يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به، هل اعتناء بتربية الإمام أمير المؤمنين؟ لماذا؟ ليش الله تعالى أمره أن كل ما ينزل عليه من وحي السماء أن يخبر به عليا عليه السلام؟ حتى واحد كان عنده شبهة أو سؤال، كان يقول أنه ذولا هالشكل يدعون على أن علي بن أبي طالب عليه السلام النبي كل ما كان ينزل عليه يخبره بسرعة، زين، أحيانا كان يسافر الإمام علي عليه السلام، مثل سفر إلى اليمن، سفر إلى اليمن لما راح قاضيا إلى اليمن، رسالة اللي حملها إلى همدان، لأنه غيره كان 6 أشهر هناك ما قدر يسوي شيء، بينما الإمام أمير المؤمنين لما أخذ رسالة الرسول وأقبل وجمع آل همدان هناك وقرأ عليهم رسالة الرسول كلهم أسلموا في ساعة واحدة. فبعث برسالة إلى النبي وأخبره بالأمر، فسجد النبي شكرا وقال السلام على همدان 3 مرات. زين. ثم عمرو بن معدي كرب الزبيدي لما تعفلق وارتد إلى آخره بعثه إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما بعثه قاضيا إلى اليمن، سيوفي هالمرة يوفي مرة أخرى. زين، هالمدة هذه ايش كان يسوي؟ فأكو جواب إلى أيضا ظاهر من زيد الشهيد سلام الله عليه، يعني الشبهة كانت وصلت إلى زيد الشهيد. زيد الشهيد اللي معدنا إحنا روايات على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث عليا إلى مكان ورجع فكان يفرد له وقتا خاصا حتى يلقي عليه كل ما نزل عليه في هذه المدة، ولذلك ما فاتته صغيرة ولا كبيرة. هو الإمام يقول كان لي على رسول الله مدخلان صباحا ومساء، وكان ينفرد بالرسول والنبي كان يلقي عليه العلوم التي أعلمه الله تعالى بها، وما أبقى شيئا هو يقول إلا وأفرغه في أذني. ولذلك كان يقول أنا دار الحكمة وعلي بابها، فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها. طبعا ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أنا مدينة العلم وعلي بابها، ومن أراد المدينة فليأتها من بابها. يعني هذا الطريق، هذا الطريق الصحيح، وإلا طرق أخرى أكو ما يقدر الإنسان يعتمد عليها 100%. لكن مع الأسف الشديد واقعا، مع الأسف الشديد تشوف أهل البيت ورثت علم رسول الله، أمير المؤمنين ورث من رسول الله والحسن والحسين من رسول الله ومن علي وهكذا. ولذلك الإمام الصادق سلام الله عليه يقول حديثي حديث أبي عن جدي عن رسول الله عن جبرائيل عن الله سبحانه. إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا ينجيك يوم الحشر من لهب النار، فوالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. لكنه المسلمين بعضهم معقدين، لسا يقولون أنتم سلبيين الشيعة. ليش إحنا سلبيين؟ أنت شوف تفضل الآن أقرأ كتاب تفسير الميزان، تفسير مجمع البيان وهكذا كتب ميزان الحكمة، شوف أحاديث السنة موجودة عندنا، إذا حديث صحيح إذا حديث موثوق يؤخذ به. زين، لكنه تجي إلى الكتب الصحاح واية تتعجب أن كتب الصحاح ذولا أهل العلم، ذولا مصدر العلم أهل البيت عليهم السلام، وما شوف لك حديث من أهل عن أهل البيت، ما يذكرون حديث عن أهل البيت. حديث عن أهل البيت إذا أكوهم كلش قليلة. هالمدة اللي عاشها أمير المؤمنين من يوم ولد إلى 33 سنة لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زين، ف40 سنة عمره النبي، أمير المؤمنين 10 سنوات عمره بعث، يعني 30 سنة عمره ولد، معناه 33 سنة وياه. فكم حديث قد أصابع اليد يذكرون إنه، بينما أبو هريرة اللي ما عند ذيك الفضيلة ولا عند ذيك المنزلة العلمية ولا عند ذاك الاستعداد القوي ولا شيء، وإنما جاي على حساب ملء بطنه. ومعروف شوف محمود أبو رية وشوف سيد شرف الدين يذكرون عنه في كتبهم. زين، أكثر من 5000 حديث يذكرون عنه، إيش معنى؟ وين الإنصاف؟ ليش؟ على كل حال، فتعيها وتعيها أذن واعية، يقول هي أذنك. فالنبي كان يعد عليا عليه السلام لتحمل المسؤولية كما يعد الحسن والحسين، حتى أصحاب الفضلاء، أصحاب الفضلاء كان يعدهم، أبو ذر الغفاري إلى مواقف عظيمة في الحديث، ابن عباس إلى مواقف عظيمة، مقداد، سلمان، جابر بن عبد الله الأنصاري وأمثالهم، ذول اللي عدهم روح علمية وتلقوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال، انتهى دور الأنصار، يجي من بعد دور الأنصار دور التابعين والذين اتبعوهم بإحسان. والذين اتبعوهم بإحسان، احنا عندنا في بعض الأحاديث أسماء خاصة ليعبر عنها بالتابعين. مثلا ثلاث أسماء أكو اللي ورد في الحديث الشريف عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: خير التابعين ثلاثة وكانوا مع علي عليه السلام، وكانوا مع علي عليه السلام. ثم ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم آمنوا به ولم يروه، صدق، لأنه لو يراوه كانوا يصيرون صحابة، ما رأى. في مقدمة ذولة ثلاثة معروفين، بعض أكثر من ثلاثة يذكروهم: أويس القرني ومحمد بن أبي بكر وعمر بن الحمق الخزاعي. بعض بدال محمد بن أبي بكر، محمد يحسبوا من الحواريين، خلون جندب الخير الأزدي، فذولاك يعتبروهم من الحواريين، كميل وأمثال ذلك. فإذن خير التابعين، أكو حديث عن النبي خير التابعين أويس القرني. خلي احنا شوي نتعرف على هالشخصية الإسلامية المهمة. أويس القرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحدث عنه ولم يره، هو هم ما شاف النبي. قرن قبيلة من قحطان، سكنون اليمن. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا كان يعاين صوب اليمن مثلا ويصيح: أشم رائحة الجنة من قرن، وأشوقا إليك يا أويس القرني. قالوا لي: يا رسول الله، أويس القرني من وعد؟ قام ينطي بعض أوصافه الجسمية، ثم إجا بعض أوصافه الاجتماعية. يقول: قال رجل إذا حضر لم يكترث به، وإذا غاب لم يفتقد. لو أقسم على الله تعالى لأبر قسمه. بعد ينادي المنادي يوم القيامة للعباد: ادخلوا الجنة، ويقال لي أويس: قف وتشفع، فيشفع بمثل ربيع ومضر. يشفع بمثل ربيع ومضر، يعني عدد غفير جدا يشفع لهم، لأنه عادة العباد عابد هو ينجي نفسه، أما هذا يظهر عالم، لأنه يقال للعالم قف وتشفع. فهذا إلى منزلة كبيرة جدا عند الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا كان يقول، أم يعبر عن كلمات متقطعة عند النبي عنه، بأنه رجل يؤمن بي ولم أره، ويتحدث عن هذا وعن إيمانه ومواقفه العظيمة، وأنه يقتل بين يدي وصي وخليفتي علي بن أبي طالب بصفين. يقول له سهنان روايتين أكو، رواية أنه قال العمر: إذا رأيته فأبلغه عني السلام. ورواية ثانية صورة عامة قال: إذا رأيتموه أبلغوه عني السلام. كان يحب يشوفه، أبلغوه عني السلام. وبالفعل هالرجل بهالمنزلة هذه، الله سبحانه وتعالى كتب له الخير لإيمانه، لتقواه، لسبقه إلى الإيمان، لجهاده في سبيل الله قبل كل شيء جهاد النفس. وكان بارا بأمه، راح أتحدث عن هذا الموضوع في الأخير. يقول ابن عباس، يقول: كنا في ذي قار، الإمام أمير المؤمنين زحف بالجيش يرد روح إلى الجمل إلى البصرة، هذا التمرد اللي صار. وصل إلى ذي قار، ناصرية اليوم، أخذ البيعة من أصحاب الحاضرين، عشرات الآلاف حاضرين، ثم التفت سار راوية ابن عباس، التفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيأتي من قبل الكوفة 1000 رجل لا يزيدون واحدا ولا ينقصون واحدا، يبايعونني على الموت. ابن عباس يقول: ضايقت أنا، قلت ليش هالمحدودية هذه، ويجون جماعة. بس على كل حال يقول همي صار شنو، أنه شو وقت يجون وعدهم، لأن الإمام علي عنده أعداء ومنافقين حتى بجيشه، فخاف يستغلون الفرصة ويتحدثون ضد الإمام. يقول إجوا 10 20 100 200 900 999، عاينت ماكو أحد بعد بالصحراء. قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما دعاك يا أمير المؤمنين إلى أن تذكر عددهم هذا؟ كان يقول فد عدد قريب الألف، حوالي الألف. خايف بعده. يقول: بينا نحن كذلك وإذا برجل ظهر علينا، إجا لابس ملابس صوف متقلد بسيفه، وعلى كل حال لامت الحرب، وأقبل إلى الإمام سلم عليه، قال: أمدد يدك أبايعك. قال: على ما تبايعني؟ قال: على السمع والطاعة والجهاد في سبيل الله إلى أن يفتح الله عليك أو أقتل. أكثر من هذا ما أقول. قال: من أنت؟ قال: أنا أويس القرني. قال: الله أكبر، أو سبحان الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ستدرك رجلا من أمتي اسمه أويس القرني يموت على الشهادة، لو أقسم على الله لأبره، يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر. يقول: أنا استأنست، ارتاحيت. ابن عباس كمل العدد، وهذه طبعا من غيبيات الإمام، لو ما متأكد من شيء ما يقول الإمام. على كل حال يقول: لما يوم الحرب صارت، هذا الرجل سل سيفه وقاتل قتال الأبطال وأبلى بلاء حسنا، اسمه وشهرته واصل إلى حتى أهل الشام. يقول: إحنا قبل ما ندخل المعركة صاح واحد من أهل الشام: يا أهل العراق، أفيكم أويس القرني؟ قلنا له: نعم، هذا وياه. يقول: خلوا إجي، عاف معاوية وربعه وإجا. قلنا له: ليش جيت؟ قال: سمعت من رسول الله يقول: خير التابعين، أو طبعا نسختين أكو، أو من خير التابعين أويس القرني. وإذا هذا خير التابعين لازم يكون في خير جيش، لكن لازم يكون في المؤمنين، فأنا إجيت على هالأساس. زين. يقول: لما قتل شافوا في بدنه أكثر من 40 جراحة، 40 ضربة وطعنة، فدفنه. هسا أكو مدينة على الفرات بالشام في سوريا، ها، اسمها رقة، مدينة رقة عن الشام، عن دمشق حوالي 500-600 كيلومتر، يردون السا يقربون الطريق، يعني يسوون طريق مستقيم، الله يجزي بالخير الجمهورية الإسلامية. زين، هل مكان هذا أكو مقبرة الشهداء؟ معركة صفين هناك صارت، على أقل تقدير 4 أكو من الشهداء الأوائل، عمار بن ياسر وأويس القرني وفلان وفلان، كم واحد ولم سوي لهم مكان مزار ممتاز حسب ما سمعت، ما توفقت أن أروح هنا، لكن على كل حال إن شاء الله بالمستقبل الله يوفقنا للذهاب إلى هناك. ذولا لهم حق علينا، لهم حق على الإسلام، لهم حق على المسلمين، ذولا المجاهدين الأوائل، رواد الأوائل للدفاع عن الولاية، للدفاع عن ولاية آل محمد صلوات الله عليهم. أقول: أويس القرني رضوان الله عليه حصل على هذا الشرف وعلى هذا التوفيق الذي بحيث النبي يشتاق إليه. زين، يشتم رائحة الجنة، ويجي أيام عمر، إجى إلى الحج وعمر قام يسأل عنه ووصل لي دلوا عليه، قال له هكذا سمعت من رسول الله، أريدك تشفع لي يوم القيامة. ثم أوصى به خيرا، هذا مو قال أريدك تشفع لي وقال هيك سمعت النبي قامت الناس تتمسح به. هو إنسان زاهد ما يريد تحت أضواء يصير، خلوا شرد راح أخفى نفسه، قال له شهرتني أنت. ودائما ما كان يقبل أن يعرف، لأنه إذا عرفوه جماعة خلوا فلت منهم راح مكان آخر. رجل معروف بالزهد، معروف من الزهاد الأربعة، دول الزهاد الأربعة المعروفين، هو وهرم ابن حيان وعامر ابن قيس وربيع الربيع ابن خيثم. الربيع وين مدفون؟ مشهد إذا رحت خاج ربيع اللي يقولون، هذا من الزهاد الأربعة وكلهم من شيعة علي عليه السلام، كلهم من شيعة الإمام أمير المؤمنين. أكو زهاد أربعة بعد، لكن ذولا جعلوا الدين، اتخذوا الدين ذريعة للوصول إلى الدنيا، لكن هذول الأربعة لا، من أولياء الله ومن الأخيار ومن الأبرار. من جملة توفيق اللي حصل عليه بره بأمه. يقولون ليش أخي النبي مشتاق إلى، هو هم مشتاق يشوف النبي، زين ليش ما إجا إلى المدينة يشوف النبي هالمدة هذه؟ يقول لأن عنده أم عجوز وكان يخدمها أحسن خدمة، وما كانت تعطي إجازة أن يروح، ما كانت تعطي إجازة أن يروح إلى أن توفيت أيام عمر، توفيت أيام خلافة عمر، عاد إجا إلى يعني هذا التوفيق اللي حصل عليه لعل كثير منه بسبب احترامه لأمه، بره بأمه، لأمك حق لو علمت كثير، لأمك حق لو علمت كبير، كثيرك يا هذا لديه يسير. فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، لها من جراها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة، فمن غصص كاد الفؤاد يطير. وكم ليلة جاعت وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير. يعني خلي الإنسان يفكر شنو كان، حتى أطفال الطيور أحسن من عند الإنسان. هذا خلاف كم دقيقة يشوفه يقمز الطير، يقوب هذا الفرخ هذا يتقبز، بينما هذا الإنسان علج لحم، واقع قطعة لحم. لو ما الله تعالى يخلي رقة في قلب الأم وتقوم بشؤونه وتنظفه وتداري، بعدين شوية قام يمشي قلبها مقطوع عليه، لا يروح للقدر يجر عليه نفسه، لا يروح يوقع من الدرج، لا يلزم السكينة مثلا يجرح نفسه، لا لا لا، يعني الله يساعدها واقعا. يطلع برا صبي يلعب قلبها يخفج عليه، دائما تخاف عليه، دائما في اضطراب عليه. زين الإنسان لازم يقدر هالإحسان. الآن لو فرضنا واحد جيرانه صديقه، فد واحد يحبك زين كلش عاشق لك ويحبك، غير تأدي حق إحسانه هذا، حق عواطفه هذا. فليتك إذ لم، ذاك بالنسبة للأب يقول له فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. إهناهم كذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين خصوصا بالبر الوالدين والإحسان إليهما، وقرن شكرهما بشكر أن اشكر لي ولوالدي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر. أيام القوة مالتهم ما يحتاجوك، شايلين رواحهم ما يحتاجوك، لكن إذا صاروا ضعفاء خب المن يمد إيده واحد للجار للصديق؟ أقرب الناس إلى ابنه، أقرب الناس إلى بنته، أقرب الناس إلى ذول اللي رباهم. يعني الإنسان إذا رباه لحيوان أكو عنده فرد أمل بي، أكو عنده فرد رجابي نفع يوما من الأيام. وحتى إذا أكو بعض المشاكل تحصل بعض الأمات قد يكون شوية صعوبات، لكن الإنسان يكون يداريهم بالتي هي أحسن باللغة الطيبة. على كل حال كل ما يتواضع الإنسان لأبويه وخصوصا لأمه أفضل. الإمام زين العابدين سلام الله عليه، الإمام زين العابدين عليه السلام والدته توفت وهي في النفاس، أكو أما جارية للإمام الحسين ربته فكبرته وربته وإلى آخره، كان يسميها يا أمه، كان يناديها يا أمه مثل أمه هاي بعد، بعدين صارت إلى بعد أبي. زين قالوا له يا ابن رسول الله هاي أمك تشتكي تعاتبك تقول لك أنه أنت هاقد إنسان وصول طيب بار كذا، ما تقعد في اليوم على السفرة تأكل ويا أمك، تحب هاي تقعد وياها تأكل وياها تستانس بي. فش قال الإمام سلام الله عليه؟ قال أخشى أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون عاقا لها بها. أنا شو مدري أن هاي التمراية تريد تشيلها، هاي العنباية تريد تشيلها، ما أدري أنا، فأنا أمد إيدي قبلها. يعني إلى هالدرجة هاي، على أن مو أمها، مو أمها، لا حملت به لا وضعت به لا تعبت كلامه، بس على كل حال تربية وشينا. فكيف بالأم الواقعية؟ احذروا دعاء الوالدين، الحديث الشريف يقول فإن في دعائهما نماء واستئصال. إذا رضوا عن الإنسان نماء وبركة، إذا لا من الجذور يقطعون الإنسان، لأنه عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، ودعاؤهما مستجاب. على الرواية التي تقول وعلى القول الذي يقول بأن ليلى كانت حاضرة في كربلاء، يقول لما صار علي الأكبر في شدة ونظرت ليلى إلى وجه الحسين قد تغير، شو تسوي؟ شي طح بيده، تقدر تسوي شي لابنها يو لا؟ حتما أم هذه. فهبت إلى أبي عبد الله الحسين قالت سيدي أرى لونك قد تغير، ألا أرى لون وجهك قد تغير، هل أصيب ولدي؟ قال لها لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف منه عليه. قالت ما أصنع أنا، شي طحبيدي الآن، شقدر أسوي؟ أخدم ابني أساعد ابني؟ قال لها أدخل الخيمة وادعيه لولدك يا علي، فإن دعاء الأم مستجاب في حق ولدها. أعيدي دعاء الأم يا آليل، إنني أرى ابنك في مأواه يغتنم النصر، فأرخت على الوجه المصون دموعها، ودمع أبيه السبط من دمعها أجرى، يا من إلى يعقوب أرجع يا يوسفا، أعد لي عليا سالما، واكفه الضراء يا الأكبر برز للميدان، واحمى يا واحمى ويا وقلب لي يا للشجرة النور، واحمى يا من رد يوسف اليعقوب، واحمى يا درد ابن علي سالم علي، درد ابن علي سالم ايام علي. طبت الخيمة الغريبة، الغريبة تبكي وعلى ابنها مريبة، وتوسلت بالله بحبيبة بالحسين وش ما بي مصيبة، يا راد يوسف من مغيبة يا ريدك علي سالم تجيب استجاب الله دعاءها رجع إلى أبيه ينادي أبا العطش قتلني ثقل الحديد أجهدني. التفت إلى الحسين قال له روح عرج على خيمة أمك هاي شوف حالتها غير عادية. فأقبل إلى أم استقبلت ردتك ما رد الدنيا أي أي أي أي أي أي ولا مال اتحضر لي لا وقع حملي أي أي أي أي أي أي ولا مال يا الأكبر خابت ظنوني ولا ما يا عند الضيج يا ابن قطعت بي هذه مرة عانقت ولدها وبعد ساعة عانقته وهو على الأرض يا ابني علي يا فتشة العين يا ابني صواب الجات لك وين يا حلي حلي درع حلو الجهامة وعدلي على راس العمامة شوفيه برجوة سلامة تقل له حلي أتلى درعي ولامة وأنا ما لقيت للطيبة علامة بني اقتطعتك من مهجتي علامة قطعت جميل الوصال نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بشبيه رسول الله علي الأكبر وبحزن الحسين عليه وحزن أمه إلهنا وسيدنا فرح قلوبنا بتعجيل فرج صاحب العصر والزمان زدنا إيمانا وعلما وهداية وبصيرة وتوفيقا تقبل هذا العمل من الإخوة المقيمين والمؤسسين والسامعين ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا جميعا ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن